الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الزهد باب ما جاء في ذهاب البصر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إذا أخذت كريمة عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن أرقم وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو ظلال اسمه هلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله نحن لا نزال في كتابه الجامع ونحن لا نزال في الحب في الله والبغض في الله والمحبة والولاء والبراء. يقول رحمه الله باب ما جاء في أخذ في نزع رب العالمين العينين من الإنسان. إذا أعمى بصر الإنسان إيش أجره عند الله تعالى وتقدر؟ لأنها أكبر نعمة، أكبر نعمة أنعم الله بها على العبد هي البصر والسمع كذلك. لكن إذا أخذ البصر قد يكون البصر أهم من السمع، قد يكون البصر أهم من السمع. السمع حتى لو ما سمع يمكن لكنه يقدي نفسه يمشي ويروح ويجي ويدبر نفسه. السمع قد يكون أهم من البصر وكلاهما من النعم التي أنعم الله على العبد فيها. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية قال عن عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال قال حدثنا أبو ظلال وسماه الترمذي هلال قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وتقدس يقول إذا أخذت عيني عبدي أو بصرهما فليس له أجر إلا إذا صبر فليس له أجر إلا الجنة. إذا أخذ الله تعالى وتقدس عيني الرجل أو بصر نورهما فليس له جزاء عند الله رب العالمين إلا الجنة. ولهذا كثير من الصحابة رحمه الله ورضي عنهم أخذ الله أبصارهم، منهم بن عباس ومنهم كثير من الصحابة كانوا في الآخر في آخر ما يشوفون عمية أبصارهم. الشاهد أن الله ذكر تعالى وتقدس أنه إذا أخذ حبيبتي الرجل يعني أحب عينيه، لأن أحب عند الإنسان شيء عيونه، يقول أنت يا فلان أحب من عيوني، لأن أحب شيء عند الإنسان عيونه. فإذا أخذ الله النور من العينين ما له جزاء إلا الجنة عند رب العالمين. إذا صبر واحتسب ليس له جزاء إلا الجنة. إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به صمم. يقول بعض الشعراء الصالحين إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به صمم، أو قريب من الشعر هذا. الشاهد أن البصيرة إذا كانت نيرة فالإنسان حتى لو كان أعمى بإذن الله يهتدي، لو كان أعمى بصر لكن إذا كانت البصيرة نيرة تجد الإنسان مفتح العينين لكن بصيرة ما فيه، تجده يطيح بالحجارة ويطيح هذا ولا يدري، ويشوف الإنسان ما يدري من هو هذا الإنسان اللي قابله. ليه؟ لأن البصيرة عمية، وأما البصر فاتح لكن تجد مفتح العينين لكن بصيرة ما فيه. فهذا أيضا كأنه أخذت عينيه، هذا نعوذ بالله في ظلام، تجده في ظلام لأنه غافل، غافل القلب وغافل العينين حتى لو مفتح. نعم. قال في الباب عن أبي هريرة وزيد بن أرقم. يقول الترمذي وفي الباب من الصحابة أبو هريرة وزيد بن أرقم رضي الله عنهما. والحديث حسن غريب من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق. وإن كان الحديث في البخاري ومسلم أن الله تعالى إذا أخذ نور عين العبد، إذا أخذ حبيبتيه فليس له جزاء عند رب العالمين إلا الجنة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. قال أبو عيسى وفي الباب عن إرباض بن سارية وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إذا أذهبت نور عيني حبيبتي عبدي إذا أخذته من حبيبتي عبدي اللي يحبهما أحب من كل شيء، يحب عينيه الإنسان، يحب عيونه أحب من كل شيء، ولهذا يفدي قال فدان أنا أحبك مثل عيوني، أحبك كحب عيني أو شيء من هذا. الشاهد إذا أخذ الله العينين من عبده فليس عنده رب العالمين عنده لعبده جزاء إلا الجنة، يعني إذا صبر واحتسب ورضي بقضاء الله وقدره وصبر واحتسب. هذا إذا كان قد رأى أعطاه الله نور في حياته وصار ينظر إلى الناس، وأعطاه الله بصر في عيونه وصار ينظر إلى الناس ثم أخذهما، فهذا له ليس له جزاء إلا الجنة. السؤال هنا لو كان ولد أعمى فهل له مثلا هذا الأجر؟ تقول نعم، إذا أورده الله إذا ولد وهو أعمى ما أعطاه الله بصر فهو كذلك، لأن العينين هي سواء كان أعمى ولد أعمى أو صار ينظر وبعد ذلك أعماه الله، كل واحد المهم العينين هي متى ما أخذ الله النور منهما فإن الجزاء الجنة إن شاء الله تعالى. نعم. إذا صبر واحتسب لقضاء الله وقدره ورضي بالقضاء والقدر ولم يجزع ولم يتسخط فإن له الجنة لا شك في هذا. نعم. وفي الباب عن عرباض بن سارية، وفي الباب من الصحابة عرباض بن سارية. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن مغرى أبو زهير عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت فرضت في الدنيا بالمقاريض. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق قوله شيئا من هذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي وهذا من مشايخ بن جرير، وسبق أن قلنا خمسة من مشايخ بن جرير تكلم بهم علماء القرون الثلاثة. يقول الترمذي حدثنا محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مغرى قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو زبير قال أبو الزبير عن محمد عن جابر. أبو الزبير. نعم. عن جابر إذن قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت فرضة في الدنيا بالمحاريض. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يود أهل العافية يوم القيامة، يعني الذي ما أوذوا ولا أتاهم مرض ولا أتاهم مصائب ولا مشكلات في دنياهم، ما أتاهم شيء من هذا، يودون أن جلودهم قرضت بالمقاريض بالمقص، قرضت جلودهم بالمقاريض حمية بنار وقرضت بالمقاريض لأجل ما يرون من أهل الذين أبتلوا في الدنيا، ما يرون من معطاء الله لهم من الجزاء ومن الثواب الجزيل، فإذا رأوا هؤلاء وكلهم يرون هذا الشخص كيف يعطى من الأجر وهذا كيف يعطى من المنازل، وهذا ليس كره، هذا لأنه ابتلي في الدنيا وصبر، وهذا ابتلي في الدنيا وصبر، وهذا مرض في الدنيا وصبر، وهذا أخذ أمواله وصبر، وهذا مات أولاده وصبر، وهذا كذا، فيعطون من الأجر، فيتمنى الذين عوفوا ما صابهم أمراض في الدنيا يتمنون أن لو قرضت جلودهم بالمقاريض بالمقص، قرضت جلودهم بالأمقاص علشان يعطونا مثل ما يعطى هؤلاء. لكن هذا شيء راح ما ينفع، هذا التمني ما ينفع، هذا شيء راح. الله تعالى وتقدس كتب لهؤلاء أن يعطيهم الأجر جزيلا، وأنهم ابتلاهم في الدنيا وآخذ عقوبتهم في الدنيا لما فعلوا من الذنوب، وأنتم لم يصبكم شيء وذهبتم إلى الله ولم يصبكم مرض، فمعناه أن الله أراد هذا وأراد هذا. نعم. نعم. والحديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، يعني ما يعرفه الترمذي وغيره من علماء الحديث إلا من هذا الطريق. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسعود قوله شيئا من هذا. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن قوله قول مسروق، يعني أن هذا الكلام من كلام مسروق، يعني روي في حديث أنه من كلام مسروق بن الأجدع، لكن ما يقول الكلام هذا إنسان لأنه من عالم الغيب، ولا يمكن يقول عالم الغيب إلا من يوحى إليه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. أما مسروق فلم يطلع على شيء ولا يحدث عن شيء أن الرسول حدثه، لو قال قال الرسول سمعا وطاعة، لكن من قوله أنه منه وأنه يود أهل المصائب بل أهل العافية أن يقضوا جلودهم بالمقاريض حينما يرون ما جزاء، يجوز أن هذا من كلام بعض السلف جائز. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا وما ندامته يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزعا. قال أبو عيسى هذا حديث إنما غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة وهو يحيى بن عبيد الله بن موهب مدني. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا يحيى بن عبيد الله الذي تكلم به الترمذي وقال انه تكلم به شعبة، يعني جرحه شعبة. الحديث اللي بين يدينا فيه مجروح وهو محمد بن عبيد الله، جرحه شعبة، ويكفي شعبة إذا جرح أحد يكفينا نحن. قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عبيد الله قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما من أحد يموت إلا ندم. يقول ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا من ندم يا رسول الله؟ كيف يندم؟ قال المحسن إذا برأ ما له من الفضائل ندم أن لا يكون ازداد أعمالا صالحة وازداد حسنا وازداد إحسانا وعمل عملا، لأن الإحسان جزاء إحسان عند رب العالمين. الإحسان حينما تحسن لنفسك الإنسان وتعمل أعمال صالحة فالجزاء جزاءه إحسان، لأن الله تعالى وتقدس يقول في سورة الرحمن هي جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني نحسن إلى أنفسنا ونعمل إحسانا ونعمل ما يرفعنا عند رب العالمين، ومع هذا يعطي إحسان رب العالمين، هذا منة، غاية المنة والكرم والجود من رب العالمين على عباده الضعفاء المساكين. ما هي جزاء الإحسان؟ يسأل ربنا تعالى وتقدس هي جزاء الإحسان؟ العمل الإحسان هي جزاء ولا الإحسان؟ ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا ربنا تعالى وتقدس يجازي عباده الصالحين إحسانا، عملوا إحسانا لأنفسهم ويجازيهم إحسانا أيضا، هذا غاية الكرم واللطف والجود من رب العالمين على عباده الضعفاء المساكين الصالحين. الشاهد يقول المحسن إذا رأى ما له من الحسنات والأجر الكبير يود أن يكون عمل أكثر وأكثر علشان يكون أجره أكثر وأكثر، وأما المسيء فيندم أنه فرط في حياته وأضاع عمره في اللهو واللعب، فيود أنه أحسن لكن ما يمكن، ويود أنه استعتب ما يمكن، وده أنه استعتب وأنه تاب قبل أن يموت لكن ما يمكن، ذهبت الدنيا بمن فيها. نعم. قال هذا حديث إنما نعرفه من هذا الرجل. يقول الترمذي هذا حديث إنما أعرفه من هذا الوجه وفيه كما تقدم محمد بن عبيد الله يحيى بن عبيد الله جرحه شعبة. باب قال رحمه الله حدثنا سويد قال لكن معنى الحديث صحيح معنى الحديث صحيح أن كل إنسان يود أنه فعل أكثر المحسن يود أنه ازداد إحسان ليزداد أجره عند الله تعالى وتقدم والمسيء يود أنه استعتب وأنه رجع إلى الله إلى ربه في الدنيا ليصير له أجر لكن خلاص انتهت الدنيا بما فيها. قال رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يقتلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي وترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدعو الحليم منهم حيران. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا عن أبي عبيد الله قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج في آخر الزمان رجال يقتلون الدنيا بالدين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج في آخر الزمان رجال يقتلون الدنيا بالدين يجعل الدنيا هي اللي بين عينيه عشان يقتل الدين لأن الناس ما ينصعون لا إلا بالدين يجيب الدين يأتي بأمر من أمور الدين ويقح أنا كذا وأنا فلا وأنا كذا علشان يقتل أموال الناس ويأخذ أموال السذج والعوام وما إلى ذلك ويجعلهم يعبدونه من دون الله ويتبركون به ويقتل الناس بالدين لأن ما الناس ما يطعون أحد إلا إذا جاء من طريق الدين إذا جاء من طريق الدين طبعوا في أحد عمائم كفر ويحط كذا ويتدروش ويلعب على الناس ويجعل الناس يتمسحون به. شاهد أن كل إنسان يريد أن يقتل الدنيا فإنه يقدم الدين بين يديه فهذا يكثر في آخر الزمان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقتلون الدنيا بالدين يجعلون الدين فخ الدين يجعلونه فخ يصطادون به أموال السلاطين فخا يصطاد به أموال السلاطين وأموال العوام وأموال الأغنياء وغيره فهو يقتل الناس بدينهم يلبسون للناس جلود الظان اللينة جلود الظان اللينة وقلوبهم قلوب الذئاب قلوبهم نعوذ بالله قلوب الذئاب ذئب تراه مصليا فإذا مررت به ركع يدعو وجل دعائه ما للفريسة لا تقع ليش ما تقع نصلي ليه الفريسة ما تقع فإذا الفريسة تخيلت وقعت ذهب التنطع والورع خلاص ذهب العبادة ذهب التقوى وحتى اللحية حتى راح حلقها وكل شيء راح خلاص لأنه ختل الناس وأخذ أموالهم ووصل إلى ما يريد وصل إلى غرضه اللي يريد وهذا كله نعوذ بالله تحيل على رب العالمين فختل للناس وخداع للناس وتحيل على رب العالمين هل يتحيل على الله أحد؟ انظروا شو يقول ربنا في الحديث القدسي. نعم قال يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون يقول الله تعالى وتقدس أبي يغترون أم علي يجترئون برب العالمين يغتر برب العالمين يخدع الشيطان ويخره بربه أبي يغترون أم علي يجترئون وعزتي وجلالي. نعم أبعثنا على أولئك فبي حلفت أبعثنا على أولئك منهم فتنة تدعو الحليم منهم حيران. يقول الله تعالى وتقدس أبي يغترون أم علي يجترئون لأبعثن على هؤلاء فتنة تضع الحليم منهم حيران نعوذ بالله تضع أو تدع الحليم منهم حيران الحليم الداهي العاقل تجعله حيران لا يدري أين هو ذاهب ما يدري هو ذاهب شرق ولا غرب حيران يحتار الفتنة إذا أتت نعوذ بالله انفتن الكبير والصغير وانفتن العاقل وغير العاقل هؤلاء الذين يقتلون الدين بالدنيا يختال الدين بالدنيا. فهؤلاء يقول لا أبعثن عليهم فتنة نعوذ بالله تقلب قلب الإنسان وتقلب دماغه. لا دعنا عليهم فتنة لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم حيرا تجعل الحليم منهم نعوذ بالله الداهية العاقل الكبير تجعله حيران لا يدري هو ذاهب شرقا ولا ذاهب غربا لا يدري كيف يتصرف ولا يدري كيف يمشي ولا يدري ليش لأنه خدع ربه احتال على ربه. ربنا ما يمكن يخدع أحد ولا يختال عليه أحد. لما احتال عليه اليهود قلبهم قردة وخنازير. لما احتال اليهود عليه على الله تعالى وتقدس قلبهم قردة وخنازير. فالله فربنا ما يجوز التحيل عليه. يجد كثير من الناس اليوم إذا أراد أن يزكي جعل فلوسه كلها جعل الورق هذا الورق مثلا مليون زكاته مليون. إذا صار أغنى غني جعل زكاته نص مليون أو مليون جعلها في كيس رز ثم دفن الفلوس بالكيس بكيس الرز ثم قال تعال فلان خذ هذه أعطيتك إياها وهبتك إياها خذ هذا لك وهبتك إياها يأخذها الفقير ويذهب بها يظن الفقير أنها رز ما درى عن اللي بوسطها وهو خايف من الكيس وحط عليه رز. ثم بعد ذلك هل تبيعه يا فلان أنت مالك يا جنة ما أنت ناكله إلى بيتك ما تبيعه أبيعه خذ هذه 200 ريال ولا 300 ريال خذها وروح. ثم يرد الكيس. هذه حيلة من حيل اليهود هذه موجودة الآن في الناس وهي حيلة نعوذ بالله من حيل اليهود ويتحرى من فعل هذا أن يقلبه الله خنزير وإلا قرد كما قلب اليهود لأنهم التحيل كله لليهود منسوب إلى اليهود ومن فعل فعل اليهود فعاقبه الله بعقوبة اليهود وهو أن يقلبه قرد أو خنزير. تجعل فلوسك زكاة مالك اللي أوجبها الله عليك تجعلها في وسط بر أو في وسط شعير أو في وسط رز ثم تعطيها الفقير وإذا تملكه بزعمه تملكه خلاص تملك أعطيت زكاة مالي وتملك خلاص تملكت أنت الكيس ملكت الكيس أعطيتك إياه ملكته نعم ملكت خلاص طيب تبيعه أبيعه بكم خذ هذه 200 ريال 300 ريال توكع على الله ويرد الكيس كما هو. والرجل لو علم أن هناك فلوس ما باعه مدام مليون زكاة أمواله كلها أكثر من مليون أو أكثر من المليون يضعها بوسط حاجة ثم يعطيها الفقير فإذا تملكها بزعمه أنه ملك خلاص ملك زكاته وأنه دفع زكاة ماله خلاص هاتعال 200 ريال 300 ريال الكيس ثم بزعمه أنه أخرج الزكاة. لاحظ زعمه أنه أخرج الزكاة. هل هذه حيلة؟ هل هذه من حيل اليهود؟ نعم من حيل اليهود وأعظم من حيل اليهود. اليهود تحيلوا على الحوت أن يأكل يأتي يوم السبت ولا يأتي يوم السبت ونصبوا الشباك يوم الخميس أو يوم الجمعة وخذوه يوم الأحد. هذه مثلها. إذا جعلت فلوسك الإنسان إذا الزكاة مالك المفروضة عليك فرضا جعلتها في بر ولا في شعير ولا في رز ثم أعطيته الإنسان ولا تملك تشتري منه هذه أعظم من حيلة اليهود أعظم من حيلة التحيل على السمك. فالشاهد أن التحيل على الله تعالى وتقدس من أكبر الكبائر وأكبر جرم التحيل على رب العالمين. يقول تعالى وتقدس أبي يغترون أبي برب العالمين صاحب الجلال والكبرياء والعظمة والانتقام المر. إذا غضب على عبد انتقم انتقاما مرا ولكنه يستدرك الناس يستدرك عباده يمهل ولا يهمل يمهل تعالى وتقدس ولا يهمل. فيقول أبي يغترون أم علي يجترئون وعزتي وجلالي لأبعثن عليهم فتنة تضع الحليم منهم حيران. ليه؟ لأنهم يلبسون للناس جلود الظان من اللين وقلوبهم قلوب الذئاب يقتلون الدنيا ويصطادون الدنيا بالدين يجعل الدين هو الأسد يجعل الدين فخ يستهدفه الدنيا. فهؤلاء يكترئون على الله ويتحيلون على رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. في الباب من الصحابة ابن عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا حمزة بن أبي محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران فبي يغترون أم علي يجترئون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا حمزة بن أبي محمد قال عن عبد الله بن دينار قال حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله تعالى قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. يقول إن الله تعالى وتقدس يقول إنه خلق خلقا قلوبهم ألسنتهم أحلى من العسل. اللسان لطيف ولين ورقيق يا أخي، وأنت أخويا وأنت كذا وأنت كذا ونحن إخوان ونحن كليه، لأن عندك بيعة بيشتريها منك، أو عندك بيت بيستأجره، أو عندك مثلا مال بيدخل معك في مالك، ليش يجيك بلطفا يجعل قلوبهم ألسنتهم مثل العسل، ألسنتهم مثل، لكن انظر القلب وقلوبهم أمر من الحنظل نعوذ بالله، وقلوبهم قلوب الذئاب، قلب الذئب يأكلك حتى وأنت حي، لمنها ذهبت المصلحة، مصلحة ذهبت يأكلك وأنت حي، أنت ومالك يأكلك وأنت حي، لكن ما دام له مصلحة معك وما دام المصلحة عندك وما دام له غرض فيك فلسانه مثل العسل، اللسان مثل العسل لكن القلب شف ما هو. نعم وقلوبهم وقلوبها مر من الصبر. الصبر هذا الذي أعوذ بالله الوصل منه اللي كبر الحمصة، لو بلعت الإنسان ذهبت بأمعائك كلها قتلت الإنسان، لو تزيد عن حمصة وتبلعها قتلت الإنسان وقطعت معها. قلوبهم أمر من الصبر نعوذ بالله، قلوبهم اللسان أحلى من العسل والقلب أمر من الصبر. بهببية ثم حلف تعالى وتقدس بعزته نعم فبي حلفت لأتيحنهم فتنة فدعوا الحليم منهم خيرا. يقول تعالى فبي حلفت بنفسه حلف بنفسه تعالى وتقدس حلفا لأتيحن عليهم فتنة، الفتنة تدعوا الحليم منهم حيران، تدعوا الحليم منهم حيران نعوذ بالله، يحتار يمتحنه الله تعالى وتقدس ويمقته ويجعله مثل المهبول لا يقدر لا يستطيع تصرف، ما أدري هذا حلال ولا حرام، هذا طريق ولا ما هو طريق، هذا مشي ولا ما هو مشي، هذا قلبه صار مثل المهبول، صار قلبه مثل أصابه الله بفتنة، صار مثل المهبول اللي لا يدري أين هو ذاهب، ما يعرف أين هو ذاهب، وإن كان داهية سابقا وعاقل سابقا، لكن يبعث الله عليهم فتنة تدع الحليم منهم حيران، تدعهم مثل المهبول نعوذ بالله اللي مصروع اللي في صرع. هكذا انتقام رب العالمين سريع، انتقامه مر وانتقامه سريع، ولكنه تعالى وتقدس فسمى بالحليم، فهو يحلم على عباده لكنه يستدرجهم، فانتبه لا يستدرك ربك، لأن كثير من يعطوا أموال ويعطوا أولاد ويعطوا عافية ويعطوا من كل شيء تجد استدراج، تجد هالذي الإنسان اللي بوسط هذا الشيء تجد نعوذ بالله استدراج، لكن يمهله ربه ولا يهمل، ربنا ما يهمل شيء لكن يمهل هذا الشخص حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فاللي يختال الدنيا بالدين هذا أعدى عدو للمسلمين ولرب العالمين، أعدى عدو هذا، لأن قلبه مثل قلب الذيب نعوذ بالله، قلبه مثل قلب الذيب يريد أن ينهب هذا وينهب هذا وينهب هذا وينهب هذا، وتجد يتعرض لهذا ويتعرض لهذا ويتعرض لهذا. واللسان أحلى من العسل، اللسان الله يجمعنا وإياك بكذا والله يفعل بنا وينفذ، وأنت أخينا وأنت نريد أن نفعل كذا وكذا، بتشارك أنا وإياك أو بستأجر منك البيت، واللسان حلو أحلى من العسل، لكن انظر إلى القلب، انظر إلى القلب ما هو، ولحيه مشلح وهيئة، ولكن انظر إذا انتهت المصلحة هذه ماذا يصنع؟ إذا انتهت المصلحة ثلاثة اللي يأتوني يشتكون ناس من أهل اللحى ومساوين وكذا، ويقول إنه خدعني ويصلي معي ويقرأ القرآن ولا يفوت ولا وقت، وما يقول حول شهر أو شهرين يصلي معنا حتى خدعنا، وش عملت بك؟ وش ما الذي فعل؟ قال لما زوجت بنتي نكر بالأربع، تزوج البنت على اللحية ورمس مسواك ونكر بالأربع، الحين يقول أنا بويلات منه أنا وبنتي بالويلات من هذا الشخص، قلت هذا خدعك مكر بك نعوذ بالله مكر بك. وهذا صنيع كل إنسان يخادع المسلمين ويخادع إخوانه المسلمين، يخدعهم ويجعل فخ لحية مثلا أو مشلح أو شيء من هذا مسواك أو دين، أو يجي يصلي قدامك أو يصلي معك كل وقت وهو يريد مصلحة من هذه المصالح. أما مثل يريد من الأمير أو يريد من هذا الغني أو يريد تجد يصلي جنبه، يصلي كل وقت بجنبه حتى إذا انقضت الحاجة وانتهى وحصل مصلحته ترك المسجد ومن حوله، ترك المسجد وترك الصلاة ونكر كما يقولون بالأربع، نكر بالأربع. فهذا كل إنسان يريد حاجة لازم يأتي عن طريق الدين، لأن الناس ما يتبعونه إلا إذا جاء بطريق الدين، فما أتى بطريق الدين تبعه الناس ولو كذاب ولو دجال يتبعه الناس. نعم. يقول الترمذي والحديث هنا حسن غريب من هذا الوجه. نعم. باب ما جاء في حفظ اللسان. قال رحمه الله حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك قال حاء وحدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجات؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وأبكي على خطيئتك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. أنا لما أتكلم باللحية ما قصدي أنها تهان، اللحية يجب كرامتها، يجب أن تكرم وأن لا تحلف ولا يصير صاحبها خداع مكار. اللحية يجب أن تكون كريمة على كريم، لأن صاحبها كريم وهي كريمة، لأن الرسول حرم حلقها، حرم حلق اللحية. لكن تربيتها على فساد، تربيتها لأجل خيانة، تربيتها لأجل خداع المسلمين والمكر بهم، هذا هو الذي أريد أن أنبه له. فهذا هو الذي أعوذ بالله، ذئب تراه مصليا فإذا مررت به ركع يدعو وجل دعائه ما للفريسة لا تقع، فإذا الفريسة خيلت ذهب التنطع والورع، تجد يذهب كل شيء عنده من أمور الدين اللي هو يقتل الناس به يذهب خلاص. فالشاهد أن اللحية مكرمة ولا يحملها لأجل يربي لحيته ويخدع الناس، هذا حرام، وإلا فاللحية كريمة ولا يحملها إلا كريم ولا يحملها إلا مؤمن، وحرم الرسول حلقها عليه الصلاة والسلام. لكن أنبه على أن كثير من أهل زماننا اليوم يقتلون الناس في الدين وأنه صاحب لحية وأنه صاحب مسواك وأنه صاحب كذا وأنه صاحب سمت وصاحب دم دل وسمت. هذا قصدي التنبيه عن الناس، لأن كثير من إخواننا فيه تغفيل عن ما يراد به، وفيه إحسان ظن بالناس، وفيه تغفيل وفيه غفلة وإحسان ظن، من أتى ويظن أن هذا إن شاء الله من أصلح الناس وأنه أحسن من التابعين، ليش؟ وهو قلبه قلب الذئاب ولسانه أحلى من العسل. هذا مقصودي التنبيه على أن اللحية كريمة ومن يحملها كريم، ولا يحملها إن شاء الله إلا مؤمن مسلم، لأن الرسول حرم حلقها. لكن انتبه لمن يخدعك بها، يخدعك باللحية، انتبه له يا الإنسان. معه باب ما جاء في حفظ اللسان، لأن اللسان مثل الكلب العقور، لسان الإنسان مثل الكلب العقور، لازم تحفظه الإنسان. يقول الرسول، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا صالح بن عبد الله، صالح بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك، ابن المبارك قال حدثنا، قال وحدثنا سويد، ثم حول السند قال وحدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك قال عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن أيوب قال حدثنا عبيد الله بن زحف، عبيد الله بن زحف. نعم. عن علي بن يزيد، عن علي بن يزيد قال حدثنا القاسم بن محمد. نعم. عن أبي أمامة، عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة قال عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر الجهني قال قلت يا رسول الله. إذن أبو أمامة ليس هو، لأن أبو أمامة صحابي يروي عن الرسول، ولكن يجوز أن يكون الصحابي يروي عن الصحابي، جائز هذا. يقول عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال عقبة يا رسول الله من نجاك؟ قال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك. يقول عقبة سأل الصحابة رضي الله عنهم الرسول من نجاة يا رسول الله من هذا، من اللسان، إذا كان اللسان مثل كلب العقور وراح ينهش هذا وينهش هذا، ما النجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك، احفظ لسانك الإنسان. معاذ رضي الله عنه يقول يا رسول الله وهل نؤاخذ بما نتكلم به؟ نؤاخذ بكلامنا للكل؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث الثاني احفظ ما بين لحييك واحفظ ما بين رجليك تدخل الجنة. احفظ هذا اللي بين لحييك وهو لسانك، واحفظ ما بين رجليك وهو ذكرك، احفظهما تدخل الجنة يا الإنسان. نعم. قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. نعم. وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. وابكي على خطيئتك، اول امسك لسانك الانسان، امسك عليك لسانك، لا تتكلم بكل شيء وتكرر بكل شيء، لا تغتاب الناس ولا تكلم بمساوئ الناس وهم غائبون، لا تتكلم بمسائل الناس ولا تكلم الكلام، الصمت حكمه، لا تكثر الكلام لان كثره الكلام يملى الصحيفه ولا تحصل شيء، كثره الكلام ذنوب عليك ويملى صحيفتك وانت ما عملت حسنات. فامسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، هذه النجاة. ما هي النجاة يا رسول الله؟ امسك لسانك عليك الانسان وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، حينئذ تنجو. ما في شك انك اذا مسكت لسانك ولا كثرت الكلام ولا كثرت الثرثرة ولا كثرت الغيبة والنميمة ولا تكلمت بالناس ولا تكلمت بشيء وامسكت لسانك الانسان الا من ذكر الله، انك نجوت لا شك في هذا. وجعل بيتك وخدرك الانسان، صرت حلس بيتك وحبست نفسك في بيتك لأن لا تختلط بالناس، لأن الناس يضطروك إلى الكلام غصب، يضطروك إذا اختلطت بالناس يضطروك إلى الكلام، عاد يا خير يا شر، أما خير ولا شر، الناس إذا اختلطت بهم اضطروك إلى الكلام أما خير ولا شر، لكن ليسعك بيتك، يعني كن في الحديث الآخر كن حلس بيتك، كن حلس، والحلس الضب اللي يمسك جحره وما يطلع، فأنت كل حلس بيتك، الضب الصغير يمسك جحره ولا يطلع، كن حلس بيتك لا تطلع. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك اللي فعلتها الإنسان، إذا أخطأت خطيئة ابكي عليها لعل الله أن يغفرها لك، حينئذ تنجو. من نجات يا رسول الله؟ أخبرهم بثلاث: أول يمسك لسانه، ثانيا يمسك بيته، ثالثا يبكي على خطيئته. هذه الثلاث تنجيك الإنسان. نعم. والحديث الحسن، يقول الترمذي الحديث حسن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن أبي زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قال أبو عيسى: وحدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد نحوه ولم يرفع، وهذا أصح من حديث محمد بن موسى. قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعه. قال: وحدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري قال: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو الصهباء وهو مشهور بكنيته، قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم. قال عن أبي سعيد رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم، قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تأمر اللسان بأن يكف عن الشر، تأمره، التكفير هو أن تأمر الإنسان أن يكف عن الشر، يا فلان انتبه لا تظهر إلى الكفر، قد يؤكد تكفر بهذه الأفعال، فتكفره يعني تأمره بأن يكف عن الشر، تأمر اللسان لأنه مسؤول عنها، اللسان مسؤول عنها، فتجد الأعضاء كلها تكفر الإنسان، يعني تأمر اللسان وتنصحه ألا يفعل أشياء تحرق في النار الأعضاء بسببك أنت يا اللسان. يقول: الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا يا لسان، اتق الله فينا، لأننا بك ندخل الجنة وبك أو ندخل النار، واحد منهم، فأنت اتق الله فينا ولا ترمنا بجهنم ولا ترمنا بمعاصي ولا تكفر من الكلام ولا تسب أحد ولا تغتاب أحد، فتكفر اللسان الأعضاء لأنها تخشى أن يلقيها في النار، الأعضاء تخشى لأنه هو السبب، إذا منه حصد حصائد ألسنتكم هي الحصائد حصائد الألسنة يرمى في جهنم. نعم. فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا, يعني إذا استقمت أنت يا اللسان استقمنا وإن اعوججت اعوججنا, وتكفره بأنه إن استقام استقامت الأعضاء كلها وإن لم يستقم وعوج اعوجت الأعضاء كلها فهي تابعة للسان. نعم. وقد يحذف رأس الإنسان بلسانه, يقول يقول الشاعر أكبر حنبه. نعم. يقول حدثنا, يقول في رواية أخرى في السند الآخر حدثنا هناد عن أبي أسامة حماد. نعم. عن حماد بن زيد قال حدثنا نحوه ولم يرفعه, يقول نحوه ولم يرفعه, أوقفه على أبي سعيد الخدري. هذا شأن الترمذي رحمه الله, دائما ما يأتي بالأحاديث مسندة ثم يأتي بها موقوفة, ويرى أن السند الصحيح هو الذي يميل إليه. السند إذا كان أئمة حفاظ يميل إليه, وإذا كان السند فيه بعضهم فيه مقال حتى لو كان مسندا فإنه يصحح السند التي يوقف الحديث عليه إذا كان من أئمة أصحابه أئمة. وهذا أصح من حديث محمد بن موسى الأول. يقول الشاعر لعذرة لحيلة يموت الفتى يموت الفتى من عثرة بلسانه, وليس يموت المرء من عثرة الرجل. يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل, فعثرته من فيه ترمي برأسه, عثرته من فيه ترمي برأسه, وعثرته بالرجل تبرع على المهن. لأن إذا عثر بلسانه قطع رأسه, وإذا عثرت الرجل فالرجل عثرتها تبرع, جرحت ولا عوجت ولا حصل لها حجر ولا شيء تبرع على المهل, لكن اللسان هل يبرع؟ يقول هذا يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل. ليش؟ فعثرته من فيه, عثرته من فمه وفيه ترمي برأسه, وعثرته بالرجل تبرع على المهل. يقول الترمذي وهذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد بن درهم الإمام الحافظ العلب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتكفل له بالجنة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وحديث سهل حديث حسن صحيح غريب من حديث سهل بن سعد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم الصغير سلمة بن دينار قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يتكفل لي ما بين لحييه أتكفل له الجنة وما بين رجليه من يتكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتكفل له الجنة. عاد عند أهل اللغة هل من هذه من الجوازم؟ فإن قلنا أنها من الجوازم والأول فعل الشرط وجزاءه, أول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه, فمن يتكفل لازم تجزمها يا الإنسان. إن قلنا أن من هي من الجوازم فلازم تجزم يتكفل, من يتكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتكفل له الجنة. فجواب الشرط وجزاؤه الفعل الأخير, وبعضهم يرفع يقولنها من يعني الذي بمعنى الموصولة جائز هذا وهذا. إن تعلتها من الجوازم فاجزم الفعلين الذي بعدها, وإن كانت من موصولة فإنك ترفع الأفعال. من يتكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتكفل له الجنة, يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يضمن, من يضمن اللسان ويضمن الفرج أنا أضمن له الجنة. لا شك في هذا أن الإنسان إذا عافه الله من أذية اللسان وعافه الله من أذية الفرج فإنه لا شك أن الله تعالى تقدس وطهره وأراد له الخير. فالرسول ضمن لك, إذا ضمنت اللسان وضمنت الفرج ضمن لك الجنة, لكن من يستطيع يضمن؟ من يستطيع أن يضمن اللسان واللسان مفلوت مثل الكلب العقور مفلوت، لا سيما في أزماننا هذه اللسان مفلوت. قليل من الناس الذي يهديها الله ويوفقه ويعطيه منعة الكلام، ما يتكلم، ما يتكلم حتى إلا عن شيء يفيده أو عن سؤال أخ يسأله، ولا ما له لزوم كلام الناس مطلقا. كل كلام الناس ما له لزوم إلا الشيء اللي يسأل عنه يجاوب، وإلا ما له لزوم بالناس. هذا تجده موفق من التوفيق من الله تعالى وتقدس، وسداد من رب العالمين تعالى وتقدس. وكذلك الفرج، من يقدر يضمن فرجه الإنسان، والمغريات كثير والأشياء كثير، والوسائل المغرية والوسائل التي ترمي الإنسان بفرجه كثير، من يقدر يصون فرجه ومن يقدر يصون لسانه. الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن الجنة لأمرين مهمين جدا في الإنسان، أنت معك اثنين مهمين جدا، فإن انتصرت عليهما، انتصرت على الاثنين ووفقت وهزمتهما ووفقت السداد، فأنت فابشر بالجنة، وإلا فأنت وما خلقت له، وأنت وما تصير إليه الإنسان. المهم أن المسلم يحرص على أن لا يتكلم كثير، ويحرص على أن لا يفعل بفرجه شيء. نعم. في الباب عن أبي هريرة وابن عباس. وفي الباب عن أبي هريرة من الصحابة أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. قال أبو عيسى أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية وهو كوفي، وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد مدني واسمه سلمة بن دينار. وهذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان اسمه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر من الطبقة الثامنة. قال حدثنا ابن عجلان ابن عجلان محمد قال حدثنا أبو حازم أبو حازم عن أبي هريرة أبو حازم الكبير سلمان الأشجعي مولى عزة اعتقته فنسب إليها، وهو من أكابر علماء الحديث سلمان الأشجعي رضي الله عنه. وفصل الترمذي بين أبي حازم الصغير سلمة بن دينار الأعرج الذي هو شوكة في حلوق الملوك إذا جاء إليهم، وبين هذا مدني وهذا كوفي، وبين سلمان الكبير الأشجعي مولى عزة، هذاك سلمان من الطبقة الثالثة وهذا من الطبقة الخامسة، وفرق بينهم في النسب، هذا سلمة بن دينار أبو حازم الصغير سلمة بن دينار الأعرج، وهذا أبو حازم الكبير سلمان الأشجعي مولى عزة من الطبقة الثالثة، يروي عن أبي هريرة وطبقته من الصحابة، فهو من الثالثة والأول من الخامسة، ففرق بينهما كبير. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. يقول أبو حازم يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وقاه الله ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. لا شك أن الإنسان يقيه الله شر هذا وهذا فإنه يدخل الجنة، إذا وقاك الله شر لسانك وشر فرجك دخلت الجنة. الحديث حسن غريب. الترمذي يقول الحديث هذا حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر بن راشد قال عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن ماعز قال عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله. نعم. حدثني بأمر أخص به. حدثني بأمر أختص به أنا، يعني أختص به بنفسي هو. قال حدثني بأمر أعتصم به. حدثني بأمر أعتصم به عن الشر يعني. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. قل ربي الله ثم استقم. قل ربي الله ثم استقم. قل ربي الله يعني اعبد ربك. قل لا إله إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله دخلت الإسلام. فإذا دخلت الإسلام استقم. استقم على هذا، لأن الاستقامة شرط من شروط الصحة، شرط من شروط دخول الجنة. فالإنسان يطلب ربه الاستقامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني على الاستقامة. فأنت إذا استقمت الإنسان على الطريقة فأبشر أنك تصل إن شاء الله، أبشر أنك تصل إلى رسولك عليه الصلاة والسلام. فأطلب استقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة. والاستقامة هي أن تكون على الطريق الصحيح، تكون على الطريق الصحيح طول حياتك الإنسان، وأنت على طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى طريق أصحابه. 33 اليهود والأمة محمد 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه، من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. اليوم ما فيها اليوم، بعض الرواة يقول من كان على مثل ما أنا اليوم، لا اليوم ما في الحديث اليوم، إنما من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا كان الإنسان على طريقة الرسول ونور الله قلبه وعرف هذه الطريقة، امسك هذا الطريق الإنسان، استقم عليه وامسكه. قل آمنت بالله، يعني وحد ربك تعالى وتقدس ولا تشرك به أحدا واستقم. فإذا لم تشرك أحدا صرت موحد على التوحيد الصحيح والطريقة السليمة والعقيدة الصافية، امسك عد هذا، امسك هذا الشيء حتى تلقى ربك تعالى وتقدس. قل آمنت بالله ثم استقم، اعبد ربك لكن استقم على هذه العبادة حتى تلقى ربك. ثم قال نعم. ثم قال للرسول يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه وقال أمسك عليك هذا، أمسك عليك اللسان. قال ما أخاف ما تخاف علي، قال أمسك عليك لسانك، لأن اللسان يوقع الإنسان في جهنم، في حفر جهنم. فأمسك عليك لسانك، لا ترسله مثل الكلب العقور يعب هذا يعب هذا يشتم هذا يتكلم على هذا وثرثرة طول وقتك، ثرثرة لا تستفيد منها شيئا مطلقا. فأمسك لسانك لأجل صحيفتك تكون كلها أما حسنات، ولا على الأقل تكون بيضة ما كتب عليك شيء، أما أنها تملى حسنات وإلا على الأقل ما يكتب فيها سيئات، من لسانك ما يكتب سيئات، تبقى صحيفتك بيضة. أما من مملوءة بالحسنات وإلا تبقى بيضة تسلم من السيئات. نعم. الحديث يقول الترمذي حديث بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب منه. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي ثالث البغدادي صاحب أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر عن إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. قال وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. يقول الترمذي رحمه الله باب من، يعني من الكف، من التحذير من اللسان، وأنه كالكلب العقور يعقر يتكلم بهذا ويشتم هذا ويعمل هذا، فالتحذير من باب من، يعني من الأحاديث اللي نحن فيها ومن الوعيد الشديد الذي على اللسان والفرج. يقول الترمذي حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي سلم أبو عبد الله محمد بن أبي سلم قال وقال أنه صاحب أحمد بن حنبل يقول إنه من أصحاب الإمام أحمد قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب بن حاطب قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، نصيحة من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، لا نهي لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كنت نعم فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. ها، وإذا قسى القلب هذه النتيجة، ما هي النتيجة؟ نتيجة القاسي، القلب القاسي ما هو؟ أنا أجد نتيجة القلب القاسي. نعم، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، فإن أبعد الله، هذه النتيجة، فإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، أبعد القلوب أو أبعد أهل القلوب من الله القلب القاسي. وإذا أبعد الإنسان عن ربه وتنحى عنه ربه فالويل له، وهو من أهل الجرائم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، لا تكثر الكلام، يقول عليه الصلاة والسلام لا تكثر الكلام إلا من ذكر الله، لا تكثر الكلام إلا من ذكر الله. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب، ونتيجة القسوة أن تبتعد من رب العالمين تعالى وتقدم، نتيجة سيئة، ابتعاد عن رب العالمين سيئة. لا شك أنك إذا ابتعدت عن ربك فالويل لك، ضعيف مسكين، إذا ابتعدت عن ربك من معك؟ ما معك أحد، من ينصرك؟ من يؤيدك؟ من يحفظك؟ من يرعاك؟ ما معك؟ إذا ابتعدت عن ربك، ربك هو اللي يرعاك وهو اللي يحفظك وهو اللي ينصرك وهو اللي يؤيدك وهو الذي يبصرك الإنسان. فإذا ابتعدت عن ربك خلاك ربك لنفسك حينئذ. القلب القاسي أبعد الناس، صاحب القلب القاسي، نعوذ بالله، نتيجة سيئة، نعوذ بالله. نعم، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي النضر، قال وحدثنا، نعم، أبو بكر بن أبي النضر، قال حدثنا أبو النضر، أبو النضر، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله، إبراهيم بن عبد الله، قال عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار، قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا. نعم، نحوه بمعنى، نحو هذا الكلام اللي قاله ابن عمر سابقا بمعنى، وهو أنك لا تتكلم إلا بذكر الله، لا تكثر الكلام إلا من ذكر الله، فإن كنت فاذكر الله كثيرا، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، والنتيجة الابتعاد عن رب العالمين، القلب القاسي صاحبه بعيد عن رب العالمين تعالى وتقدس. نعم، والحديث حسن غريب، يقول الترمذي والحديث حسن غريب، نعم، لأنه من رواية إبراهيم. نعم، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم